كمان دكتور. لا انا مش عايز المسافات دي ايه مالها صغيرة عن الطبيعي يبقى الديامتر دي صغيرة خلاص. ناخد حاجة خدناها كلنا في ستة ابتدائي ايه بقى الريفراكتيف اندكس. الريفراكتيف اندكس بالعربي يعني معامل الانكسار. ما خدتوش قبل كده معامل الانكسار في الفيزياء؟ طيب ستة اداة ستة زراعة زمان. الريفراكتيف اندكس بالعربي يعني معامل الانكسار. هشرحه كأنكم هتعرفوه. معامل الانكسار بصفة عامة، معامل انكسار الإزاز، معامل انكسار المية. ايه معامل الانكسار؟ بص تعالى نشرحه من الاول. بص يا جماعه، لو انت عندك هنا هواء وهنا مية خلاص، وفي ضوء عدى من الهواء للمية، هسألك سؤال، الضوء ده يعدي عادي ولا ينكسر؟ ينكسر صح؟ ليه؟ الضوء معدي من الهواء براحته، تيجي قبل مية وانت تيجي سرعة الضوء تتغير، هو معدي من الهواء براحته مفيش حاجة، تيجي يعدي في مادة أثقل شوية اللي هي المية، تيجي سرعته تتغير قوم لازم ايه؟ زي بالظبط لما تكون ماشي بالعربية بسرعة عالية وتروح عامل فرامل، لازم العربية ايه؟ تاخد، هي دي نفس الفكرة. العربية تعبانة صح ماشي. يبقى دلوقتي الضوء وهو عدي من الهواء في المية انكسر. خلاص؟ هسألكوا سؤال، طب لو الضوء معدي من الهواء زيت أتقل شوية من ايه؟ من المية، هينكسر أكتر ولا أقل؟ لا هيخش يا عم ايه في ايه؟ هي في هنا مراية؟ أنت رايح؟ لما يكون في هنا مراية يرجع. الضوء هينكسر أكتر ولا أقل؟ ده السؤال. أكتر. هينكسر أكتر، يقرب أكتر من الايه؟ من السيرفس. بص بقى ايه الموضوع؟ بص الموضوع ان ايه بقى؟ معامل انكسار الميه بيساوي سرعه الضوء في الهواء على سرعه الضوء في الميه. معامل انكسار الزيت بيساوي ايه؟ سرعه الضوء في الهواء على سرعه الضوء في الايه؟ في الزيت. معامل انكسار القرنيه بتاعتنا بقى سرعه الضوء في الهواء على سرعه الضوء في مين؟ في الماده اللي هي مين يعني؟ في القرنيه. ايه رايكم؟ لما قسمنا سرعه الضوء في الهواء على سرعه الضوء في القرنيه طلع الرقم اهو واحد دي من مية. السؤال اللي أنا عايز أسأله لكم إيه التمييز؟ ده برافو عليكم جبتوها لوحديكم جايين تعالى صح؟ صح ليه؟ السرعة بتضوء في كذا على سرعة بتضوء في كذا يبقى سرعة هضرب مع سرعة يطلع الرقم بدون إيه؟ بدون تمييز. لو عامل الانكسار هيضحك عليك في اللجنة آخر السنة وعامل الانكسار 1.37 من 100 التمييز إيه؟ مفيش. هتنسى أنت وتقعد بقى تقول إيه التمييز أي حاجة. خلاص ماشي يا جماعة؟ سهلة؟ يبقى معامل انكسار القرنية كده يا جماعة 1.37 من 100 بدون تمييز. حتى مكتوب في المذكرة ايه بقى؟ يونت ليس نمبر، يعني رقم بدون تمييز. هذا فيما يخص معامل الانكسار. ناخد حاجة لها علاقة بالموضوع، حاجة اسمها ريفراكتيف باور. بقولك ان الريفراكتيف باور بنتكلم عن مين؟ عن القرنية. ريفراكتيف باور اوف ذا كورنيا 42 دايوبتر. واحدة واحدة بقى عليا، يعني ايه كلمة اساسها دي؟ ريفراكتيف باور. هسألكوا سؤال، لو في أشعة وقعت على عينينا، أدى عيان في أشعة بارلل وقعت على عينينا، نفسك تعمل ايه لهذه الأشعة؟ نفسي أجمعها صح؟ على فين؟ على الريتنا. من بيقوم بهذه الوظيفة؟ لا الكورنيا والايه؟ والليل. لو ان قطرة القرنية على تجميع الأشعة 42 دايوبتر. شوف المفاجأة بقى، قطرة اللينس على تجميع الأشعة 15 دايوبتر فقط. يعني واحدة واحدة. يعني ايه بقى ريفراكتيف باور؟ قدرة أي عدسة على إنها تعمل تجميع للأشعة. يبقى بقى هو الريفراكتيف باور the ability of convergence of a parallel ray. صح كده؟ ability حد فاهمني ولا ايه؟ ability of ايه؟ كونفرجنس او ابرل الريز، قدرة أي عدسة على إنها تجمع الأشعة. طب الحكاية دي بتزيد وبتقل على حسب إيه؟

قبل الحصة كنت أسألك عندنا كم عدد في العين يزيد؟ عدد واحد. يزيد غير ايه؟ غير ايه؟ الليس لا الكلام ده غلط. ده عندي عددين. نجاوب بقى على السؤال. مش هتجاوب. عندنا السؤال موجود هنا. عندنا كم عدد في العين؟ اثنين. مين ومين؟ كورنيا. واللي حتى مين أهم؟ كورنيا. شو كم عدد؟ اثنين. الكورنيا والليس. خلاص؟ كده توفق الجروب على هدوني. اي سؤال يا جماعة؟ اي سؤال؟ ماشي. يبقى تراجع بسرعة كده لحنا بسرعة. هرجع لكم الصفحة اللي فاتت ثواني. يلا تراجع مع بعض. سيبك الورق خليك معايا. اتبقى انت الدكتور يا وصلت لي؟ البوستيرو سيرفيس اوف ذا كورنيا لسه القطر بتاعه كام؟ تمام؟ خلاص ماشي. خش على معامل الانكسار. معامل الانكسار بصفه عامه يساوي ايه؟ سرعه الضوء في الهواء على سرعه الضوء في المركز. الكلام ده في القرنيه. سرعه الضوء في الهواء على سرعه الضوء في القرنيه الرقم كام؟ 37 من 100 بدون تمام. خلصنا معامل الانكسار. خش على الريفراكتيف باور. يعني ايه ريفراكتيف باور؟ قدره العدسه على انها تجمع الاشعه. القرنيه قدرتها 42. اللينس قدرتها 15. الفرق فيه ميكانيميتر. برافو عليك. هذا اللي احنا كلمنا كان ده بصراحه تذاكر في البيت ده ثلاث دقايق والله. ماشي يا جماعه. صلحت انها دي حصه الاربع هنسمعها كده. اصل انا هسمعها الحصه اللي فاتت. ماشي يا جماعه. الكلام ده في البيت والله ما عايز غير قرايه خروج الرمض كله. لو قريت ورايا حصه حصه انت راقب بره الرمض ده خالص. شوف لك ماده ثانيه بعد كده. شوف شرعي ده. شوف بلاوي ثانيه. يعني الرمض عشان تخلصه الثاني تعال حصه روح اقرا في البيت 10 دقايق و10 دقايق بالساعه كده اقرا الحصه في 10 دقايق وخلاص مالكش دعوه بالباقي الباقي بتاعنا. ماشي يا جماعه مطمنين؟ ها؟ شوفوا انا هسيبكم ليه ومش كل دعوه باي حاجه. لسه حاسين بغربه؟ بجد انا عايز اقول لكم على حاجه والله ما شكرا فيكم. انا رايح امبارح مبسوط. اول مره احس ان طلعوا متحمسين كده و لقيت طنطا لقيتها بتخرم. معرفش بجد انا انبسطت هنا امبارح والله مش عشان حاجه. احساس كده جالي الدكتور ده اللي بيقولوا عليكم صح. الدكتور هو اللي كان يجيبه خلاني اجي هنا. انا مش جاي هنا خالص. الدكتور ده شاطر بيجيبه جامد السنه اللي فاتت. فقررت الفرقه دي بجد يعني ايه الطلبه هنا كويسين فعلا يتحبوا حقيقي. معرفش ليه قال كده فريش كده قال حلو مش مجامله والله العظيم. انا جميله احسن مجموعه عندي الثاني هو انتم من ناحية البرسوناليتي بتاعت العيال ممكن تكونوا ضايعينها وطلعوا روحي في الشهر. انا مش بتكلم على كده. انا حبيتكم كشخصيات. الناس اللي قابلتهم وقعدت معاهم زي بجد. ماشي؟ ولسه وانت لسه شفت حاجه. اخوك لو ضربت انت اللي عملتها. ماشي يا جماعه؟ ناخد بقى ايه؟ الهيستولوجي اوف ذا كورنيا. اول سؤال هو بقى سؤال شهم. القرنيه بتتكون بكام طبقه يا ابني؟ نشط هو اي حاجه يعني. لا بصوا يا جماعه لو انت ما انتش عارف لجنه شهم ما اتجوزتش يعني فيها عيال ايه؟ لا ايه؟ ولا صدرها كام طبقه القرنيه؟ كام طبقه القرنيه؟ كل حاجه ما تقولش على قد. لو انت قلت اي رقم وطلع بعيد قوي يعني هم خمسه ليا ولا ايه؟ حلو؟ بقى 35 هينزل من ايدك يفتحها بقى في اللي جاي. بصوا دكتور كام ده اهو كانهم منكم حرامي سموت. لا يا ابني كده مش بجد على اساس ده كلهم. بص الراجل اللي قلت مش عارف ايه حيوان خش عليه كده ليه ده بصراحه. لو مش عارف ما ايه ما تنطقش مش عارف. انت ممكن تسالني في حاجه تاني مش عارف لكن ما ايه انا كده يا ابني. خلاص بجد نصيحه من اخوكم مش عارف اللجنه اتلموا انا لم تكن يعني ايه راجل صبور. حد هنا من ولاد الاساتذه؟ ولاد الاساتذه ينفع عيشه؟ محدش من ولاد الاساتذه خالص؟ ايه؟ طبعا براحتي خالص بقى. اصل انا كنت قصدي انهم اول سؤال كش بقى شخص أكثر كله أي هذا لا ما تقول ليه برافو عليك يا حبيبي أما أنت بقى أقعد يا حبيبي عارف أنت معلش أعمل عليك ولا أكشي دعبه حبي الله ولا نوات بحزن عليهم المينيوت حلاتي نحكي مهزة بالبداية نحكي مهزة بالبداية نحكي مع بعض طيب بالنسبه للمينيوت اناتومي يا ترى لو بصينا على الفرانيه تحت هنلاقي كم من كام طبقه 35 زي اي حاجه في الدنيا اكيد اول لير واخر لير ها باقي في الدنيا واخر لير اندوثيليا طيب كده خدنا اثنين فاضل كام فاضل ثلاثه بعد الابيثيليا دي ممبرين مهم قوي اسمه باومانز ممبرين بعد باومانز ممبرين دي اهم حاجه بقى للستروما انت بتطلع كده يعني باومانز ممبرين بعد كده الستروما بعد كده ممبرين كمان اسمه ديسمنت ممبرين خليك فاكر ان الباومانز هو اللي فوق والديسمنت هو اللي ايه هو اللي تحت ادي الخمسه ليه يلا قولهم بقى معايا اكيد اول ليه يا ضيع اثنين وبعدين باومنز ممبرين وبعدين استروما وبعدين ديسمنت ممبرين وبعدين اهم حاجه عندنا في القرنيه هو مين؟ هو الاندوثيليا خلاص هناخد كل طبقه من دول وندرسها تعالى ندرس الابيثيليا اي ابيثيليا على السيرفس يعني الابيثيليا بتاع القرنيه الابيثيليا بتاع الديسكين اي ابيثيليا في الهواء دي انواع ايه؟ برافو عليكم 35 سكويمس ابيثيليا يبقى الابيثيليا بتاعنا حوالي خمس طبقات من خمسه الى سته ليرز وفي الـ 35 سكويمس ايبيثيليوم ايه الفرق بينه وبين الايبيثيليوم بتاع الجلد؟ بتاع الجلد ايه؟ كيراتين فرق ينفع يبقى فيه كيراتين؟ الله يتحوش الايه؟ يتحوش الفيزا يبقى اهم كلمه بقى ان الايبيثيليوم بتاعنا نوعه ايه بقى؟ ستفايس كولاس ايه؟ نان كيراتينايز خلاص؟ يبقى نوع الايبيثيليوم ايه؟ خمس او ست طبقات من الـ 35 سكويمس نان كيراتينايز ايبيثيليوم سؤال لو الايبيثيليوم ده واحدة بتلمس تكون كاتيريزا هتموقع الإبيثيليا، واحدة بقى سنيرة بلاية، يلحم في خلال قد إيه؟ بص برضه أي حاجة بره ماشي؟ يلحم في خلال 24 أور وده حاجة فظيعة جدا. الإبيثيليا له هاي ريجنريتيف باور، له قدرة فظيعة على إنه ريجنريت. لو حصل أبريجن أو أي خدش في الإبيثيليا في خلال 24 أور يكون حصل كومبليت هيلينج. عشان يا جماعه ايه رسم الابيثيليا ده؟ ها متسرع واهود وارعن الكلام ده هيضايقنا هو حلو بيسهل ايه؟ بيهدك ده هيعمل لي امراض كتير كل الابيثيليا بيلحم بسرعه يضايقني ساعات يأذيني هذا الموضوع هو يفيدني في ايه؟ يفيدني في ايه؟ يأذيني في ايه احنا بنقول دلوقتي يعني مثلا يعني عشان بس تبقوا يعني واقفين في الكلام فصدقوني طبعا واحد عنده القرنيه مفتوحه تعدي الابيثيليا من العبيط ده يروح داخل كده كده كده كده كده كده نحولها لفتره صح يبقى ايه يبقى لما يلحم بسرعه ده ساعات بي ايه بيضايق بتقتلني صح ماشي يبقى الابيثيليا ماله بقى متسرع واهوج وايه ورع زي محمد حسن ماشي طب خليكم معايا بقى يبقى الابيثيليا خدناه وخدنا الريجنراتيف بار بتاعه فاكرين السكنس بتاع القرنيه كام؟ النص وشرب في 50 منهم الابيثيليا يبقى الابيثيليا فيها مايكرون 50 مايكرون ماشي يا جماعه؟ اذا خدنا السيجنس اوف ذا ابيثيليا الابيثيليا ذات نفسها بيتكون من خمس او ست طبقات الخمس او ست طبقات دول متقسمين في ثلاثه لير تعال ادرسهم هذا القرنيه اهي وده الابيثيليا اول طبقه عباره عن سنجل لير اوف كولومنر سيل وبعدين اثنين لير تو ليرز اوف بولي هيدرال سيلز وبعدين ثلاثه ليرز من الايه؟ بص كده وانت تعرف من الفلات سيلز دول اسمهم البيزال لير ودول اللي في النص دول يبقى اسمهم الانترميديت لير واللي بره دول رقم ثلاثه يبقى اسمهم سوبرفيشال لير يبقى الابيثيليوم شخصيا بيكون من كام طبقه او من كام لير؟ ثلاثه لير بيزال سيلز انترميديت سيلز سوبرفيشال سيلز اوصف لي البيزال سيلز كام لير؟ سنجل لير اوف كولومنر

الكلام ده مختلف تماما في الممبرين اللي تحت. ده واحد الممبرين اللي تحت اللي هو مين؟ ده عوماً يبقى ده ايه؟ ده فينا بينهم هنا ايه؟ line of separation. الكلام ده يفرق معانا في الجراحة. اقول لك المعلومة دلوقتي بنحتاجها ليه؟ المهم خليك معايا بقى، يبقى الممبرين ده فيما بينه وما بين الاستروما line of separation؟ لا ده جزء من الاستروما ما اقدرش افصله مع بعض. الممبرين الثاني اللي تحت الديسمنت ممبرين فيما بينه وما بين الاستروما line of separation. الكلام ده يفرق معايا في الجراحة بقى. هنقول الاناتوم ونقول الحتة اللي لها علاقة بالشغل. في عيانين يا جماعة بيحصل لهم مرض زي ده باظ. ايه ده؟ الانترفيلم لازم يتغير. زمان انا بيرجعش تاني برافو عليك، زمان كان الدكاتره في الصعب الاندوسيه برضه اروح شايل الطبقات كلها مغيرها وايه قرنيه جديده كلها احطها مكانها، يعني عشان الاندوسيه بيغير كل الايه كل الطبقات. كان ده غلط عشان يتعمل حد كان عايز ده. ودلوقتي بقى بيعملوا عمليه جديده بقى يقول لك نغير على قد اللي بايظ، بس نغير مين بس؟ الاندوسيه. بيقولوا لك مين من هنا كويس؟ بيقولوا فاكر اهو فين؟ ما بين الاسترو ما بين الديسمنت ليه؟ فيعملهم لاين اوف سبريشن، يقدر يشيل الاثنين دول مع بعض كده اللي قدام الوايزين ويجيب اندوثيليوم جديد ويركبه هنا. ما عملش ترقيع لكل القرنيه، عمل ترقيع للاندوثيليوم بالايه؟ قريب معايا الاندوثيليوم بالايه؟ ويركبه في المكان ده، دخل فين هو؟ ما بين الاسترو وما بين الديسمنت ميمبرين. ايه الميزه هنا؟ ما عملش ترقيع لكل الايه؟ لكل السيكليت. العملية دي عملية حديثة جدا بقى لها سنة واحدة بس مكتوبة عندك في المذكرة اسمها ديليك اوبريشن. ايه الاختصار ده عشان تكتبوه؟ ديليك اوبريشن اسمها ديب لاميلر اندوثيليال كيراتوبلاست. عملية ترقية قرنية اسمها كيراتوبلاست. هقول لكم الاسم ده جاي منين؟ سؤال، عملية الترقية اللي انا عملتها دي سوبرفيشال ولا ديب؟ بره ولا جوه؟ ديب. اسمها ايه؟ ديب فول سيكلس ولا لاملي؟ لاملي. يبقى اسمها ديب لاميلر. رقعنا مين؟ الاندوثيليا اسمها ديب لاميلر اندوثيليال كيراتوبلاست. الخلاصه الا عايز معاك وجود لاين اوف سيبريشن ما بين الاسترون وما بين الديسمنت يساعدنا في عمليه ايه؟ الديليك. على فكره لما تقول ديليك اللي مش هيزعل، ده الديليك ده مش اختصار انا اللي عامله، كل الناس عارفاه. يبقى وجود هنا لاين اوف سيبريشن في الاناتومي سرق معايا في الجراحه، خلاني اعمل عمليه ايه جديده؟ ديليك اوبريشن. يبقى لو سالك في الامتحان الكلام ده كان زمان عمليات القرنيه هي شراء الكرنيه. تعرف يا ابني عمليه ترقيع الاندوثيليوم؟ لو قلت له الاسم بس الدكتور هيغمى عليه على طول. انت عارف الاسم جاب انا ايه؟ سامع؟ اسمع كده وردك في حضنه. لا والله بجد في دكاتره بتحصلوا من العلم. لا لا يطقطب عليك كده يا حبيب قلبي والحاجات دي بقى. انا بفكر فيها بجد. في تخش التاجنة المسلمين ممكن يعيطوا في اللجنة عادي، بس المين في اللجنة؟ تهزقت في اللجنة ما تعيطش. المين لا يعني انت لو تهزقت في اللجنة وعيطت تبقى ايه لاستيك ما انتشناه. راجل لاستيك. المين بقى ساعات بيزولوها بقى. الحقوني بتاع. في اللجنة ليه؟ حسيتك كده خلاص. مش تلاوي يعني ما ايه بقى بتتشات اللجنه بالعافيه بتاع انت مش هتسوق بره مش عندي هو طب سؤال كمان يا باشا مش هيشده هو بيتشات من اللجنه بقى ده مش كلام ايه هو بيعجبوك يعني ليه هو بيعجبوك يعني في الكليه ان هم دول الاعداء ليه؟ فاحنا لو تعرفت تدقت على الدكاتره يعني بعد واحد فيك من فن ربنا في حاله الدعوة تنزق تحطوه يضيع ماشي يا جماعة؟ انا بخوفك ليه؟ بتذاكر من دلوقتي وتخلص ما تقدرش تذاكر كلمة دي بتضايق بعد الناس ما تقرا ورايا وتخلص من الموضوع ها؟ خلاص ماشي؟ بفكركم بالايام السوداء عشان تحضروها من دلوقتي خلاص يا جماعة؟ خلصنا الباومنز ميمبرين تعالوا بسرعة بسرعة نقارن الباومنز بالايه؟ هنسيب مين؟ بالصورة. تعال بسرعة نقارن الباومنز بالديسك. الباومنز نون الاستيك ويك يبقى الديسمنت الاستيك ايه؟ دروب. العكس بقى يا ابني. نون الاستيك ويك يبقى ده الاستيك وايه؟ والصورة. ده لو اتقطع. ليه بقى؟ لانه سكريبت فروم ذا اندوثيليوم. يعني لو اتقطع الاندوثيليوم بيكون تاني ايه؟ ديسمنت ميمبرين. ايه ده صح كده؟ او الديسمنت ميمبرين اهو ده كده بقى فريجيدير لو اتقطع مش هيسيب مكانه اوباسيتيدير لانه هيبقى سكريت الثاني من الاندوثيليوم يعني الممبرين يتقطع ما يحطش حاجه خالص ده لما اتقطع عمل طيب وده لما يتقطع مش هيعمل فايبروز هي حاجه ثانيه طيب ده يحصل فايبروز بس هيحصل حاجه ثانيه هيحصل حاجه اسمها كورنيال اديما ليه بيقول لك لا يمكن ده يتقطع من غير ده ما يتقطع لا يمكن الجسمنت يتقطع من غير ما مين ما يتأذى معاه الاندوثيليوم بيقول لك اصل الجسمنت اكت اكت باذن الممبرين للاندوثيليوم يعني لو في عندك ورقتين انت لازمهم بسبب لو تقطع الورقه الاولانيه من غير ما تقطع الثانيه الاثنين لازمهم يبقى لازم الاثنين ايه يتقطع وروتين بقى في المنهج كله لما الاندوثيليوم يتأذى الاندوثيليوم فيز ايه يحصل انهري في الاندوثيليوم النتيجه بقى واحده في كل المنهج المهم ان الموضوع ما يخش جوه الايه القرنيه والقرنيه دي تيجي ايه اسمها ميه ويحصل مرض اسمه كورنيال اديما يبقى سؤال بقى الخلاصه لو الديسمنت ممبرين اتقطع مش هيحصل ايه ويحصل ايه يحصل اوبنتي ويحصل كورنيال ايه بقى كورنيال اديما المفروض ان اي ميه بيخش جواها اي قرنيه بيخش جواها ميه دي لازم نلحقها اي قرنيه بيخش جواها ميه مين بيقوم بالدور ده مين اللي بيلحقها ده ايه ده الاندوثيليوم هنقول له الاندوثيليوم دلوقتي هيعرف اهم وظيفه له ان يخلي الكورنيا ناشفه ان اي ميه جوه القرنيه يطلعها او يرجعها هنا يرجعها فين الانتيريور تشام او في الاكس اذا ما هي وظيفه الاندو هايدريشن ولا دي هايدريشن كورنيا دي هايدريشن او بنسميها كورنيا بياخد الميه وبيطلعها وينقلها تبقى اسمها بامب محتاجه اي تي بي يبقى الاندوثيليوم ده بيعمل حاجه اسمها اندوثيليال بامب او كورنيال دايز يبقى اما الاندوثيليال كاونتي عدد الاندوثيليال سيلز ان لما الاندوثيليال يحصل له دامج وما يخش هتفضل بالقرنيه ويحصل مرض اسمه كورنيال ايه كورنيال ايه الكلام ده ثابت بقى في المنهج اي مرض يبوظ الاندوثيليال مش قول ده تاني طول المنهج اي مرض يبوظ الاندوثيليال يعني الايه كورنيال ايه هسالك سؤال دي تو لوس اوف فاكت دي تو فيلير اوف ايوه فيلير اوف اندوثيليال ما حدش فيه بام قرنيه بقت اتملى ايه اي مرض يبوظ الاندوثيليوم يعمل ايه بقى؟ عندي حاجات كده مستكعب عليها طول السنه. اي مرض يبوظ الاندوثيليوم يعمل ايه؟ كورنيال ايه؟ كورنيال بام. اي مرض يبوظ الاندوثيليوم يحصل كورنيال ايه يا جماعه؟ كورنيال ايه دي؟ الكلام ده اساسي. خلاص؟ حتى لو دي المرض دي عمر ما يبقى ده امتك وده سليم، احنا قلنا الاثنين ايه؟ لازم الاثنين يبوظوا مع بعض. صعب قوي مرض يأثر على الديسمنت من غير ما يأثر على ايه؟ على الاندوثيليوم، صح؟ لأن الاثنين ماسكين في بعض، خلاص كده؟ طيب، فاكرين السيجمنت بتاع الاندوثيليوم؟ 50 الباوند 10 الديسمنت 10 10 مايكرو، خلاص ماشي يا جماعة؟ يبقى 50 10 10 الرقم ده ثابت للأطفال بيقول لك في الاطفال الثيكنس اوف ذا ريسمنت ممبرين دي بقى قليل جدا اقل من 4 مايكرو عايز اقول لك ايه؟ في الاطفال الممبرين اللي تحت ده اهو اللي هو مين؟ ريسمنت ممبرين ده بيبقى رفيع جدا اذا الاطفال اي ماينور ستروما ممكن تبوظ مين؟ وده مرض هنبقى ناخده في الاطفال خليك فاكر بس ان الريسمنت ممبرين في الاطفال 10 برضه يبقى قد ايه؟ 4 مايكرو فاكرين يا جماعه؟ فكركم بقى وانت تقول الممبرين اللي تحت ده لازق الاستروما عرفت المعلومه دي؟ زي ذا لاين اوف سيبريشن ما بين وبين الاستروما وده بيساعدني في العمليه ايه؟ العمليه اسمها ايه؟ دي ليك اوبريشن عمليه ترقيع الاندوثيليوم اسمها دي ليك اوبريشن لما تقولها في الشرح جميله والله خلاص؟ حاول تتكلم تقولها في اي حته بجد تقول عارف حته حلو انتوا واخدين بالكم؟ تقولها حلو يعني تصرف كده انت اللي بتودي اللجنه على الحته اللي انت عايزها على علمك يعني قول له انت شاطر قول له كلمه كده روح سالك فيها قول له كلمه روح سالك انت فاهمني ماشي يا جماعه تقول له تجيب له سيره الكتابات المصري يقول لك طب قول لي انا معاك كتاب مصري عشان تقول له ليه؟ ادي ليك اي سؤال كده خلصنا مين ومين ومين؟ الاكسبيرينس والباور والجسم فاضل مين؟ سيب الاسبوع عشان ناخد مين برضه؟ فاضل مين؟ هناخد في الاخر الاندوثيليوم تعالى ندرس الاندوثيليوم انا قلت كلام مهم عن الاندوثيليوم يا رب تكونوا فاكرين انا الاندوثيليوم بقى عايزين نبدا الاندوثيليوم وصل

يا جماعة في السنتر في السنتر الفايبرز ريجولر اند بيج كومبريس مضغوطين ايه رأيه كل ما نروح ناحية البيج كل اللي يحصل عليهم ايه بيج صح سيبريشن لدرجة ان يتكون هنا سبيس ضخمة اللي سبيسز ايه اسمها لم سبيسز او لاكريج نراجع في السنتر الفايبرز مضغوطين خلاص وريجولر ومرصوصين كويس مفيش فايبرز داخلين في بعض مرصوصين كويس كل ما نروح ناحيه البريفري كل ما الفايبر تسيب بعض هيتكون هنا لينف سبيسز او لاكري في ايه في اللينف سبيسز دي في تو تايبس اوف سيل سيل اهي الاسود وسيل اهي بالايه بالازرق في تو تايبس اوف سيلز هنا في واحده اسمها فيكسد تيراتو تايب او كورنيال كوربوسل طالما في واحده فيكسد يبقى الثانيه مش فيكسد الثانيه اسمها واندرنج ماكروفاج يبقى في البريفري اوف ذا كورنيا بيتركز جدا كميات السيل اللي اسمها ايه وايه فيكس كراتوسايت اند واندرنج ماكروفاج تعالى ناخد وظيفه الخلايا دي بصوا يا جماعه لو فينا كورنيا اصلا كورنيا اصلا دي نفسك تحط فيها ايه فايبروز نفسك تجيب لها فايبروبلاست تحطها هنا عشان تعمل فايبروز وهيلي مين بيساعد الموضوع ده فيكس كراتوسايت لا فيكس كراتوسايت دي هي خلية المفروض انها برانشنج كده ده الفيكسد كراتوسايت دي اتحولت لايه الفايبروبلاست والفايبروبلاست تعمل لك الايه يبقى ما هي وظيفه الفيكسد كراتوسايت تقدر تتحول الى فايبروبلاست او تساعد الهيلينج يبقى الفيكسد كراتوسايت او الكورنيال كوربوسل مهمه علشان تعمل ايه بتساعد في الايه في الهيلينج ليه لانها كان بي ترانسبورت انتو فايبروبلاست الخلية الثانية اسمها واندرنج ماكروفاج دي مهمة عشان حاجة ثانية بقى في سال هيلي لو فينا انفلاميشن في الكورن الخلية اللي هي تطلع من دول ايه دول؟ الليمبال بلاد فيسلز الخلية دي طلعت من الليمبال بلاد فيسلز كتير بتتعامل مع ايه؟ مع الانفلاميشن الانفلاميشن خلص يحصل ايه في الخلايا؟ ترجع تاني شو اسم؟ واندرنج اسألكوا سؤال الواندرنج سيلز تيجي منين وترجع تاني؟ تيجي من الليمبال بلاد فيسلز لو في انفلاميشن وترجع تاني للليمبال بلاد فيسل يبقى الخلايا دي مستنسه تخش تخش بالقرنيه وترجع تاني تخش بالقرنيه وترجع تاني عشان كده اسمها واندرنج فيسل الخلاصه خلاصه الفيكسد كراتوسايت بتساعد الهيلينج والواندرنج ماكروفاج بتخش بالقرنيه في حالات ايه هو ده السورس الفيكسد كراتوسايت ده السورس الوحيد للفايبروزس يعني لو انا عندي كورنيا اصفر وعايز الحمها الفايبروزس ساعات اخلص كل الكراتوسايتس اللي عندي ولسه محتاج اكتر مين المنتور في سورس تاني للفايبروزز اهم من الفيكس الكراتوسايت يا جماعه الدم الايه الليمبا الايه بلاد فيسل ذكر كده ان بي على جنب sources of fibroblasts inside the cornea قولهم انت بقى عشان تعمل هيلينج للكورنيا سورس اوف فايبروبلاستس منين ومنين الليمبا بلاد فيسل الفيكسد كراتوسايت والاهم منين؟ من الليمبال بلاد فيسلز خلاص تيجي نراجع للستروما كم فايب؟ كم فايبر؟ كم كولجن فايب؟ كم اوكسجين؟ علاقته ايه بالسيرك؟ برد وطباع في النص في السنتر مضغوطين وفي البريفري فيه سبيسز والسبيسز دي فيها انواع من الخلايا واحده واحدة فيكس بتساعد الهيلينج واحدة واندرنج عشان اللي ايه ماشي يا جماعة ايه اللي بعد كده الخلايا يا روتر ليه لا ايه دي ازاي دانس ايه دي لا خليني ظبط المعيد معلش لا يظبط المعيد بس ان شاء الله موعدنا